بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو انا تقريبا الموضوع ده هو نفس الموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه من شوية. هو مسألة يعني ايه العبادة. العبادة يا جماعة، طول العبادة من الحاجات التي لا ينفك عنها المسلم. يعني ما ينفعش واحد هيبقى شغال في الدين ما عندوش حال مع الله. لما تيجي تشوف كده العلماء عبر الأمة هتجد ان في كتير من العلماء اللي مشهورين هناك من هم اعلم منهم، لكن في ناس ربنا كتب لهم بركة في علمهم حتى انها انتشرت عبر الاقطار. يعني تعال شوف ابن كثير مثلا، تعال شوف الامام الشافعي، تعال شوف الامام احمد، تعال شوف ابو حنيفة، هتجد الناس دي كلها هما علماء، لكن كان هناك علماء اكثر منهم علما عبر الزمان. يعني هما ما كانوش الاعلم على الاطلاق في كل الايه، في كل الازمان، لكن هناك من تلقى علم هؤلاء بالقبول عبر الزمان. ليه؟ لما تيجي تتفحص كده وتفكر هتجد بطول العبادة انك لو قلما او يعني لن تجد واحد من هؤلاء الذين فتح الله بهم القلوب الا وكان طويل العبادة، عنده حال مع الله، له حال في العبادة. وده كان ديدا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى لما اشتد الامر على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه السلام: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. فربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتمثل ويقتدي بداود عليه السلام، لان داود اواب ذا الايدي، يعني صاحب القوة في العبادة. سيدنا داود ده يا جماعة كان عنده أيام طويلة للتسبيح، يعني بيقعد يوم كامل يسبح، يوم كامل راكع، ليلة كده كاملة سجود. يعني كان عنده مش بيركع ويسجد مع بعض، هو كان في ليلة اسمها ليلة سجود، ليلة ركوع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام: اصبر على هؤلاء وعلى فعل هؤلاء، وقم أنت بما قام به هذا، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ان تلقي الدين وتعلم الدين واقامه الدين محتاج عباده قويه، ده محتاج عباده قويه، محتاج طول عباده، محتاجين نتعلم يعني ايه طول عبادة. يعني انك تقف كده لوحدك بينك ويبقى ليك حال في رفع اليدين، يبقى ليك حال في السجود، يبقى ليك حال في الركوع، يبقى ليك حال في طول قراءة القرآن لوحدك. ده اقول لكم كيف سخر الله سبحانه وتعالى للعباد وعطاهم عطايا لم يعطيها احد. ربنا بيقول عن داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. تخيلوا إن واحد ربنا سخر له الجبال تسبح معه، يعني واحد ربنا يسر له. أنا عايز أقول لكم ربنا أعطى داود عطايا خطيرة، لكن دي كان أول حاجة ربنا عملها له، إنه يسر له بيئة الدين، إنه طول العبادة ده ربنا خلى معاه الأحجار بتسبح معاه، الطيور بتسبح معاه، يسروا العبادة، بقت العبادة طويلة، بقت سهلة عليه. ربنا بيقول: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا والعشي والإشراق والطير محشورة كل أواب، وآتيناه الحكمة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قبل ما يتكلم عن الملك، سيدنا داود أعطي ملك بإيه يا جماعة؟ بطول العبادة. واحد قاعد طول نهار يعبد، بقول وشددنا ملكه، قوينا ملكه. أهل التفسير بيقول لك كان لداود 36,000 جندي يحرسونه بالليل حتى يصبح، فإذا أصبح يقول: اذهبوا فقد رضي عنكم نبي الله. 36,000 واحد واقفين تحت رجليه كده بإيه؟ بيحرسوه بإيه؟ بالعبادة. سيدنا داود ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان يعني على فكرة الصيام، سجد الصيام أسهل ولا الصيام يوم وفطر يوم؟ نقول أسهل، السجد أسهل، لان افطار يوم وصوم يوم ده بيخلي نفسك مش عارف النهارده صايم وبكره مفطر وبكره صايم والنهارده مفطر، ما فيش نظام للحياه. وافضل من عباده داود عباده النبي عليه السلام، ومن يطيق. النبي عليه السلام كان بقى بيعمل اكتر احسن من ده، بس هو لما قال للصحابه قال لهم مش هتقدروا عليا انا، خليكم على داود. النبي عليه السلام كان بيصوم حتى يقال انه لا يفطر، ويفطر حتى لا يقال انه لا يصوم، ويصوم يوم ويفطر يوم، ويصوم يومين ويفطر يومين، ويسجد الصيام 5 ايام ما بياكلش ولا بيشرب. الصحابه جم يقلدوه قال لهم لا لا ما تعملوش زيي، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال لهم انتم مش زيي، انتم متخيلين يعني ايه واحد بيصوم النهارده وبكره وبعد ما فيش فطار؟ صيام ورا سحور، وصيام ورا قيام، وصيام ورا قيام، وصيام ورا قيام. لما الصحابه جم يقلدوه قال لهم لا لا لا مش هتعرفوا تعملوا ده، خليكم انتم في صيام داوود، اللي هو يا دوب نفسك تايه ينوع صيامك، قهر نفسه يعني نفسه مش هتطلع، مش هينفع تتكلم، مش هينفع يبقى لها مكانه اصلا، فرمها، اللي هو ملهاش نظام اصلا، اللي هو كل ما تيجي تعود على حاجه لا لا انت تعودي انزلي. وافضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام ويصحى يصلي وينام تاني ويصحى تاني. صعبه جدا يعني انه يقول له بص انا الليله دي بقى قيام، او الليله دي هنام واصحى وخلاص هكمل، لكن ينام ويصحى وينام كل يوم، ده ملك نفسه قوي، ده موظف حياته قوي. ليه؟ كان طويل السجود، كان طويل الذكر والتسبيح، كان يحسن الثناء على ربه، كان بيعرف يستفتح ابواب السماء بالحمد، كان بيعرف يقول يا رب، كان بيعرف يتزلف الى الله، يتقرب الى الله. وده مفتاح من اكبر المفاتيح، ان انت عايز ايه في الدنيا، كل خزائن الدنيا ممكن تفتح لك بالعبادة. احنا بنستخسر وقت في العبادة عشان نحصل حاجات في الدنيا ممكن يجي 10 اضعافها لو احنا سجدنا. يعني بتستخسر ان انا يا عم لسه هصلي صلاة عندي مصلحتنا، والله يا عم ممكن 100 مصلحة تخلص، بس احنا مش واثقين. ربنا بيقول للنبي عليه السلام فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، يعني لو خلصت حاجة في الدنيا اقف صلي، وقف صلي تعبان انصب انصب، يعني انا تعبان ما انا عارف انك تعبان انصب اتعب. ربنا بيقول لك من الاول اتعب، يعني انا جاي تعبان اتعب، اتعب في العبادة اتعب، لان ده له مفتاح مختلف. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاسباب وهو خلق النتائج وهو الذي سبب النتائج على الاسباب، فهو يعطي السبب ويعطي على السبب ويعطي بغير سبب. يعني لو انت متخيل ان ده مش سبب، ده اعظم الاسباب. الاسباب اللي عندها عندما تعجز اسباب الدنيا التي خلقها الله واصلا اللي خلقها، هنا تفتح ابواب السماء، اللي هو لما كل حاجة بتقف وكل حاجة بتضيع وكل حاجة ملهاش حل، بتلاقي فجأة الباب اتفتح ونزل حاجة حلت كل حاجة، نزل الرحمة حلت كل حاجة. بايه؟ بطول العبادة. هنالك دعا زكريا ربه، ان كل اسباب الدنيا مش موجودة، وقف يصلي ويقول يا رب، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ان الله يبشرك بيحيى، ان جاءته العطية التي تمنى، ويعني عارف خد كل اسباب الدنيا عشان تجيله ما جاتلوش، جاتله فين بقى؟ وهو قائم يصلي في المحراب، ان النجاة من كل الفتن بالعبادة، فلولا انه كان من المسبحين لبس في بطنه الى يوم يبعثون، اي لولا انه كان كثير الصلاة وكثير الذكر وكثير التسبيح. مرة صحابي حب يروح يتعلم عبادة النبي عليه السلام، حب كده يعني ايه، حذيفة، قال لك انا اروح ابات عند النبي، اروح اقعد جنب النبي عليه السلام. قال له يا رسول الله كان سبع عنده 12 13 سنة كده وعايز ابقى جنب النبي عليه السلام، فقال له انا عايز اصاحبك الليلة اتربى، النهاردة انا جاي اتربى. النبي عليه السلام كان داخل ينام، قال له اتربى؟ تمام. فقام صلى الله عليه وسلم فاغتسل، خلاص واحد جاي يسعى جاي يتعلم دين، فقام صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم اوقفه عن يمينه، ثم قام يصلي، فصلى بالبقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع مثل ذلك، ثم قام مثل ذلك، ثم سجد مثل ذلك. انت متخيلين يعني يا جماعة واحد صلى السجود بتاعه زي سجود البقرة وآل عمران والنساء، البقرة والنساء وآل عمران الأول، البقرة والنساء آل عمران عشان اللي العرف والأنعام، متخيلين يعني ايه ان هو هيسجد السجدة دي؟ سجدة طويلة قوي. انت امتى لو احنا بصينا على واحد كده فضل ساجد نقول الراجل ده مات، ونبدأ بقى نصوره الراجل ده مات يا جماعة سجد الحقوه من بدر ربع ساعة. ام مين عائشة سئلت قالت ما اعجب شيء رأيته من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت اعجب شيء انه يوما سجد سجدة حتى ظننت انه قبض، قلت ده مات، مات ساجد. فاقتربت منه فإذا هو يناجي رب وهو يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عبادة طويل العبادة. ابن مسعود حب مرة يصلي وراء النبي عليه السلام والنبي واقف يصلي في القيام، واقف يصلي وراء أقول صلى الله أكبر، بدأ في البقرة قلت يركع عند المئة فلم يركع، يركع يختم البقرة فأتم البقرة، فبدأ في آل عمران قلت يركع عند المئة ما ركعش، قلت يختم بآل عمران فقرأ في النساء. النبي عليه الصلاة صلى بالسبع الطوال، صلى بالبقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة في ركعة. بيقول حتى هممت بأمر سوء، فقالوا ما أمر سوء؟ قال هممت أن أطيوك، مش قادر. كان صلى الله عليه وسلم كان عابد الزمان. النبي عليه الصلاة يا جماعة الصحابة شافوا ده، النبي عليه الصلاة كان كثير ركوع، ركوع ركوع، كان بيركع يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى مثل الوقوف. احنا متخيلين ان العبادة ان انا اقف اسمع بس، اقف اركع، اقف اخضع، اقف اركع كده وحس بالركوع، اسجد وحس بالسجود. ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب المثل للنبي صلى الله عليه وسلم بداود عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم تفوق على داود عليه السلام. يعني انتم متخيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يقعد ليلة يقرأ القرآن الليلة كلها، يقرأ كل الليل بآية، آية واحدة بس. يعني شوف انا قلت لك على الطول، انا بقول لك بقى على الكيف، بآية. ام مين عائشة بتحكي عن النبي عليه السلام بتقول قام يوم النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ وصلى، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يبكي حتى ابتلت لحيته، ثم ظل يبكي ويبكي حتى ابتل قميصه، ثم ظل يبكي ويبكي حتى ابتلت الارض. بتحكي بتقول انا مش فاهمه، وهو بيكرر حتى اصبح لحد ما الفجر اذن. فقام صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فقالت يا رسول الله رايتك امبارحه تفعل كذا وكذا، فقال لقد نزلت علي ايات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. يعني أنت قاعد اذكر ربنا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون، بيفكر ويتفكرون ويتأملون ويتدبرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللي بيتفكر في خلق السماوات والأرض بيعلم أن هناك حكمة من خلق هذه السماء والأرض، بيعلم أن المطلوب من الإنسان أكبر مما تتخيل. الإنسان يا جماعة مش حيوان، يعني مش قرد هتديله شوية فول ولا بتاعه وخلاص هو على قد كده. الإنسان سخي وله كل ما في السماء والأرض، لأن المطلوب منه أعظم من ذلك. المطلوب من الانسان في اصل خلق الانسان مش ان هو ياكل ويشرب ويجامع زي اي حد، زي اي حيوان على وجه الارض. الانسان ربنا ميزه وسخره وأسد له ملائكته وأنزل فيه كتب ورسل، لأن له وظيفة خاصة. إن أنت لك كرامة، ولقد كرمنا بني آدم، لك عند الله كرامة، ليه تهين نفسك؟ عبد الله بن شخير يقول: اقتربت يوما من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا به يبكي ولصدره صوت كأزيز المرجل. في واحد يا جماعة بيبكي سالت دموعه، زي الصحابي اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ الصحابي بيقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ شهيدة. فقال: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به تسيل دموع. يعني ده بكاء، بس الدموع هنا إيه؟ هنا قليلة. عبد الله شخير يقول: لا، بيعيط بيعيط وصدره بيروح ويجي كده، بيرتجف كأزيز المرجل، يعني زي الماء المغلية، بكاء وراء بكاء طول عبادة. احنا فين من طول العبادة؟ ولو احنا ما حقناش طول العبادة في الاعتكاف هنحاول امتى؟ ولو احنا ما فهمناش أهمية العبادة نفهمها امتى؟ عدي كده على اي نبي، اقرأ سورة الانبياء كده وانت معدي كده، وانت بتشوف الانبياء كانوا بيعبدوا ربنا ازاي، شوف كده العباد والمؤمنون عبر الزمان كانوا بيعبدوا ربنا ازاي، شوف العلماء والصالحين كانوا بيعبدوا ربنا ازاي. الناس كانت لا تفتر على العبادة. احنا فين من عبادة ربنا؟ اول نداء في القرآن: يا ايها الناس، نداء مش للمؤمنين، للجميع: عبدوا ربكم الذي خلقكم. واول العبادة واعظم العبادة الوقوف بين يديه. ان احنا لو هنتكلم على العبادة هنقول التوحيد والصلاة، ان ان ان وشك ده يتعود يسجد، ان مناخيرك دي تتحط تتكسر في التراب، انك تحط مناخيرك في الارض بين يدي، انك تتعود انك تركع. لما بتشوف واحد بيركع لواحد بيقول له: هو بيركع له ليه؟ انك تركع لله، ان عقلك يركع، ان جوارحك تركع، ان قلبك يركع، ان محبوباتك وطموحاتك تركع، ان قلبك يسجد، انك وانت ساجد: ايه ده؟ هو انا ليه مزلول كده؟ ده موضع ذل للسجود ده. لو شفت واحد ساجد لواحد هو بيعمل كده ليه؟ ده موضع ذل. اتزل. انا بقولك اتزل، القهر القهر، وبشيوك بالقهر، القهر لربك، اسجد لربك، اركع لربك، اخضع اخضع واخضع عقلك لله. محتاجين يا جماعة نشيد شوية في العبادة. إذا فرغت من الدعاء، إذا فرغت من الصلاة فانصف في الدعاء، أو إذا فرغت من الدنيا فانصف في العبادة. انصب، يعني ما تقوليش تعبان، اتعب. وصدقني ما تستخسرش وقت في العبادة، والله هتدفع 10 أضعافه فيما استخسرت فيه. اللي هو: أنا مش هقدر أعبد عشان أنا برجع على رزقي. والله رزقك هيوسع بالعبادة. أصل أنا مش هقدر أعبد عشان علاقاتي، والله علاقاتك هتوسع بالعبادة. أصل أنا مش هقدر أعبد عشان ظهري، والله هيتعب أكتر. وبعدين عندك ساعة في الشارع قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنا عايز أقول لك إن أحيانا بقى في مسوغ، بس أحيانا ما فيش مسوغ. يعني في مسوغ أحيانا، واحد ترك العبادة لعبادة أخرى هي أهم، على الأقل في حقه، في عبادة فرض عليه هو لازم يعملها، فبيترك طول العبادة، طول القيام وطول الصيام، لأجل إن في عبادة بيعملها أرضى لله منها. طيب اللي ما عندوش مسوغ وما بيعبدش ربنا عبادة تانية بيعمل إيه بقى؟ أنا عايز أفهم. هو هنا السؤال، بيعمل ايه؟ يعني انا قاعد مقضيها كنافة، مقضيها شاي وقهوة وكابتشينو وعصر، مقضيها فلان عمل وفلان سوى وفلان، وكل الاحاديث بتاعتنا زي ما هي بكل الفاظنا. يا جماعة الفاظنا تختلف شوية. يعني هو يستوي اللي قرأ القرآن ختم ختمة زي اللي ختم ختمتين؟ اعرفكم على شباب بيختموا في العشر، في العشر الاخر ديت، كل بيقف يجيب القرآن كله في ركعة. دول ناس عايشين وسطنا، يعني مش ناس انا اجيبها لك من السلف ولا هاجع بالتاريخ ولا احكي لك قصه موجوده. ناس عايشه وسطنا. بص بس انت حواليك شويه وانت هتشوف. خلوا عندنا همه شويه يا جماعه، خلوا عندنا يعني خلينا نبقى فاهمين ان قيمه العباده في حياتنا ديت لا ننفك عنها. مش هينفع ان انت لو انت ما ما ما, ما يعني اقول لك ايه، اذا لم تسبح بالعشيه والاشراق فانه لا يشد ملكك ولن تؤتى الحكمه وفصل الخطاب. اما لا تسبح، اما لا تؤتى الملك، اما لا تعرف كيف تسجد لربها، سجدت لجميع الامم. شباب لا يعرفون كيف يسجدون سيظلون حائرون تائهون طوال اعمارهم. اسجدوا، اركعوا، اخضعوا، اقرأوا القرآن واسمعوه، فكروا في الكلام، فكروا الآية دي بتخاطبنا انا ازاي، فين انا في الآية دي، فكروا الآية دي تنفذ ازاي، الحديث ازاي يتعرف ازاي. شو واحد جايب لي روايه اقراها وواحد قاعد يقول لي اصل انا اخش على النت اشوف مش عارف ايه. فين يا جماعه العشر الاواخر؟ فين التماس ليله القدر؟ احنا خلصنا، وبعدين بقى بعد ما خلصنا نعمل ايه؟ شويه راحه بقى، وبعدين خلصنا راحه وبعدين ايه؟ نرتاح بقى. هنرتاح من ايه؟ من راحه بجد والله. هنقضيها راحه وراحه من الراحه وبعد كده من الراحه راحه. يا جماعه اغتنموا هذه الايام، الحياه فرص، الحياه فرص. اعرفوا ان العباده لها قيمه عاليه جدا في الدين. العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من كل الافعال والاوامر الشرعيه، لكن انا اقصد العباده هنا هي ايه؟ هي طول الصلاه، هي طول السجود، هي طول الركوع، هي المناجاه، هي الثناء على الله، هي الذكر واستحضار القلب. انك تذكر كلمه ذكره، يعني واحد كان غافل وذكرته، لما نقول على ده اسمه ذكر، يعني انت بتفكر فيه، انك تحاول تجيب قلبك في الذكر، انك تحاول تفكر في كلمه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه؟ يعني ايه كنز؟ ليه كنز من كنوز الجنه؟ ان انا مش هعرف ادخل الجنه الا لما ربنا يعيني على طاعه او يعيني على ترك معصيه، وانا مش هعرف ادرك طاعه ولا مش هعرف اعمل طاعه ادرك معصيه الا بالله. فيبقى الكلمه دي بقت كنز، لان انا عرفت مفتاح بيه اعرف اعمل طاعه وادرك معصيه. انك عيشوا لحظات العباده دي، اسمها لحظات العباده، وانا مش بقول ايام العباده، بقول لحظات العباده، لان كل لحظه لها ثمن. يعني كل دقيقة بتعدي علينا لها ثمن. وقت بعد الفجر ومستغفرين بالأسحار، أنا بقول لكم كنت بشرح الحديث في العصر، بقول الفرس وقف بالأسحار يدعي، وإحنا في الأسحار بنعمل إيه؟ بعد السحور وبعد الشاي. استغفر الله بالأسحار، أكثر من الدعاء بالأسحار، التمسوا اوقات الدعاء واجابه الدعاء، حاولوا ما تضيعوش وقتكم، حاولوا يبقى عندكم ختمه واثنين وثلاثه، بلاش يبقى في تهجيج كتير، بلاش يبقى في الفاظنا مختلفه، تبقى الفاظنا مختلفه عن الفاظ الشارع. محتاجين ان احنا نتمرن، نمرن نفوسنا على طول العباده. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.